القرآن منهج لتقويم المؤمن والمجتمع، فهو يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين بالأجر الوفير عند عمل الصالحات. فإن كنت ممن آمن فهنيئا لك هذا القرآن الكريم الذي لا يدعوك للشقاء، وفيه من الذكر العظيم. حصريا على إنشادكم. نزلت في الغالي بالعلق، جاء الأمين بها في ليلة عظمات، فيها السلام وفيها منتهى الدفق، فيها السلام وفيها منتهى الدفق. على الرسول الذي للعالمين سنى، يهدي الورى ليقيما هوة الزلق، هو المكمل فرقان ينشره، يروي الشمائل بالأقوال والخلق. أزكي الصلاة على المختار قد وجبات، على المؤيد بالمعراج حيث رقي، على المؤيد بالمعراج حيث رقي. يا أحرف النور يا ريحانة العبق، يا أحرف نزلت في الغالي بالعلق، جاء الأمين بها في ليلة عظمات، فيها السلام وفيها منتهى الدفق، فيها السلام وفيها منتهى الدفق. على الذي هجه للناس قاطبة، من مثل أحمد ذي الأنوار واللنق، في ذمة الله من بالله معتصم، أهل السعادة في الدارين والسبق. يا حامل الذكر نلت الخير أجمعه، بأحرف النور طي القلب والحدق، بأحرف النور طي القلب والحدق. يا أحرف النور يا ريحانة العبق، يا أحرف نزلت في الغالي بالعلق، جاء الأمين بها في ليلة عظمات، فيها السلام وفيها منتهى الدفق، فيها السلام وفيها منتهى